فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن المتقين في جنات وعيون في الطور إن المتقين في جنات ونعيم في المرسلات إن المتقين في ظلال وعيون تعرف تقول لي في الحجر في الحجر إن المتقين في مقام أمين لا دي في الدخان إن المتقين في الحجر في جنات وعيون في جنات وعيون ودخلوها بسلام آمنين في الحجر إن المتقين لسه ما وصلتش في الدخان إن المتقين في مقام أمين وفي القمر هات اللي في القمر إن المتقين في القمر في القمر في الآخر آخر آيتين إن المتقين في جنات ونهر مقعد صدق عند مليك مقتدر حياك الله يا ولدي حياك